بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفصل الثاني في كتاب الأخلاق في خلق الحياء. المسلم عفيف حيي، والحياء خلق له، فإن الحياء من الإيمان، والإيمان عقيدة المسلم وقوام حياته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث من الأحاديث الهامة عند أهل السنة والجماعة التي تبين أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل ذلك داخل في الإيمان. فقول اللسان لا إله إلا الله، وعمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، والحياء عمل القلب، كل ذلك داخل في الإيمان. وهذا الحديث أيضا دليل على أن العبد إذا فقد شعبة من شعب الإيمان لا يخرج من الإسلام ولا يكفر. إذا كانت هذه الشعبة من الأعمال الواجبة التي لا تناقض أصل الإيمان وأصل التوحيد، يعني مثلا لو فقد العبد إماطة الأذى عن الطريق، هذا شعبة من الإيمان. هل من لم يمط الأذى عن الطريق يعتبر كافر؟ كلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الإيمان شعب وأجزاء، وأن أعلى ذلك لا إله إلا الله، هذه الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام، وأدنى ذلك إماطة الأذى عن الطريق، فهو من الإيمان وهو من الخير. فكل عمل صالح جزء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا محل الشاهد. فالحياء خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو دليل على الإيمان، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحياء من الحياة، وكل إنسان عنده حياء، هذا دليل على حياته، وكلما عظم حياؤه يعني دل ذلك على كبير إيمانه. وسر كون الحياء من الإيمان أن كل منهما داع إلى الخير، صارف عن الشر، مبعد عنه. فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي، والحياء يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم، ومن التفريط في حق ذي الحق، من التفريط في حق ذي الحق، كما عرفه الجنيد، عرف الحياء، قال: هو رؤية رؤية النعم ورؤية التقصير، فتولد بينهما خلق يسمى الحياء. ونحن لو ضربنا مثلا للتقريب، يعني أنت لو مثلا رجل كبير في عائلتك ويحسن إليك ودائما يتفضل عليك وينفق عليك ورباك، وله أيادي كثيرة ونعم عندك، وثم أمرك ببعض الأوامر أنت قصرت فيه، ثم أنت بعد ذلك تقابله، كيف تقابله؟ يعني تقابله لا شك وأنت يعني منكس الرأس، لا تدري كيف تقابله ولا ماذا تقول. أنت تعرف نعمه عليك، وفي نفس الوقت تقصيرك في حقه. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله عز وجل صاحب النعم، هو ذو الفضل العظيم على عباده سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما بك من أي نعمة هي منه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له النعم وله الفضل، هو المنان عز وجل، هو الكريم، هو الذي أعطاك ومنحك وهبك، وأنت مع ذلك مقصر في حقه. فرؤية النعم مع رؤية الألاء يتولد بينهما خلق يسمى الحياء. وقيل الحياء خلق يبعث على أداء الحقوق وعدم التفريط في حق ذي الحق. يقول: كما يمنع الحيي من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم والملامة، الحياء يمنع الإنسان الحيي من فعل القبيح، فعل الأشياء المستقبحة والأقوال المستقبحة من السباب واللعن والبذاء وغير ذلك. ومن هنا كان الحياء خيرا ولا يأتي إلا بخير، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحياء لا يأتي بخير، وفي رواية مسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. وربما بعض الناس يفهم الحياء خطأ، فتجده مثلا يفرط في أداء بعض الواجبات بزعم الحياء، أو لا يسأل عن العلم، يقول أنا أستحي، هذا لا يسمى حياء، هذا ضعف، هذا خور. أو يفعل معصية حياء من الناس، كمن تمد مثلا امرأة يدها لتصافحه فيصافحها حياء، هذا ليس حياء، هذا أيضا ضعف، ضعف دين، فهذا لا يسمى حياء. الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. ونقيد الحياء البذاء، والبذاء فحش في القول والفعل وجفاء في الكلام، والمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا غليظا ولا جافيا، إذ هذه صفات أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. والمسلم من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، فلا يكون من أخلاقه البذاء ولا الجفاء. وشاهد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فالمسلم حيي كريم. وهنا ننبه أن الله سبحانه وتعالى وصف بالحديث أنه حيي، ولكن حياء الله عز وجل ليس كحياء المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وثبت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وحياء الله حياء جود وكرم وإنعام وفضل سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من جوده وكرمه وفضله وإنعامه على عباده يستحي من عبده المؤمن أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين، لأن الله عز وجل كريم، فهذا يدفعك إلى أن تدعو ربك سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء ومن رفع اليدين، لأنه يستحي عز وجل أن يرد عبده خائبا. أسوة المسلم في هذا الخلق الفاضل الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، إذ كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كما روى ذلك البخاري عن أبي سعيد، وقال فيه: فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره. لم يمنع هذا الحياء أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، وأن يقول كلمة الحق، وأن يعلم الناس ما يحتاجون إليه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، حتى في أمور يعني التي ربما يستحي منها كثير من الناس، من أمور الغسل والطهارة وغير ذلك من الأمور التي ربما يستحى من ذكرها. والمسلم إذ يدعو إلى المحافظة على خلق الحياء في الناس وتنميته فيهم، إنما يدعو إلى خير ويرشد إلى بر، إذ الحياء من الإيمان، والإيمان مجمع كل الفضائل وعنصر كل الخيرات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول له: أضر بك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فدعا بذلك صلى الله عليه وسلم إلى الإبقاء على الحياء في المسلم، ونهى عن إزالته، ولو منع صاحبه من استيفاء بعض حقوقه، طالما أنها حقوق يجوز التسامح فيه، فلا حرج أن الإنسان يتسامح في بعض حقه حياء من استيفاء كل الحقوق. وهذا من الأخلاق الكريمة التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، فقال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا تقضى أخاه يتسامح معه، يترك له يعني بعض حقه. هذا من الأخلاق الكريمة الفاضلة. فالإنسان ربما يمنعه الحياء من استيفاء كل الحق، فيترك بعض الحقوق أو جزءا من حقه حياء من يعني أن يستوفي كل الحقوق أو أن يوجد في صدر أخيه حرج وضيق عليه. ولا شك أن استيفاء الحق كاملا ربما يعني يوجد فعلا كثير من الحرج. فالتسامح يؤدي إلى المودة والمحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير كما ذكرنا. يقول: ولو منع صاحبه من استيفاء بعض حقوق، إذ ضياع بعض حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياء الذي هو جزء إيمانه وميزة إنسانيته ومعين خيريته. ورحم الله امرأة كانت قد فقدت طفلها، فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها، فقال أحدهم: تسأل عن ولدها وهي منتقبة؟ فسمعته فقالت: لئن أرزأ في ولدي خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل. أرزأ في ولدي يعني أصاب في ولدي، خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل. انظر، حياء والله عظيم من المرأة، يعني يحتاجه ما أحوج نساء اليوم، وبل يعني ما أحوج البشر في هذا الزمان إلى هذا الحياء الذي فقده الكثير للأسف. حتى أصبحت ترى العورات مكشوفة، وتكشف العورات ربما أمام الألاف بل الملايين من البشر، نسأل الله السلامة والعافية، في وسائل الفساد والإفساد التي تنشر الفحش والفواحش. وكان يعني كان نساء المؤمنين أشد الناس حياء. انظر إلى يعني وصف نساء المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إحداهما تمشي يعني بجوار الحائط، يعني حتى يلتصق ثوبها بالجدار حياء من شدة الحياء. والله سبحانه وتعالى مدح يعني الحياء ووصف امرأة به في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يقول عمر رضي الله عنه: تمشي على استحياء واضعة كم درعها على وجهها، لم تكن خراجة ولاجة، كانت امرأة حيية. والحياء زينة النساء، يعني ما يزين المرأة ويرفع من قدرها الحياء. المرأة إذا كانت يعني جريئة صليطة بذيئة يعني سقط قدرها، لم تكن يعني مرغوبا فيها ولم تكن لها منزلة. فالحياء صفة عظيمة. يعني انظر إلى هذه المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف. انظر، يعني هي المرأة يعني ليست كنساء الكثيرات في هذا الزمان يذهبن مثلا يبحثن عن ملابس تكشف العورات وتكشف المفاتن، ها، وإنما تقول: ولكني أتكشف، رغم أن ذلك رغما عنه، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، يعني لا تتعمد التكشف، هذا يحدث رغما عنها، ليس كحال كثير من الفتيات والنساء الذين التي يعني يبحثن عن الموضة. وأنت تعرف الموضة اليوم، ها، أنت تعرف يعني من الذي يضع هذه الموضة من اليهود والملحدين والزنادقة، ممن يريدون يعني إظهار مفاتن المرأة، بل هم يصرحون بذلك، يعني هذا ثوب يظهر مفاتن المرأة، يزينها، يجعلها جميلة، كأن هذا هو المراد، المراد الإغواء وإشاعة الفتنة وإشاعة الفاحشة. ها، ويعرفونهم أن هذا يعني أن هذا سيف مسلط على المسلمين، نشر الفاحشة ونشر الفساد ونشر التبرج، هذا يؤدي إلى فتنة كثير من الشباب. وأنت يعني ربما تقابل كثير من الشباب كان سبب سقوطه وسبب إعراضه عن الصراط المستقيم وسبب انتكاسته بسبب فتاة هنا أو هناك رآها وافتتن بها، فهذه فتنة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فينبغي على النساء المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى، حللنا بهذا الخلق، خلق الحياة. وأنا سمعت قصة أن يعني إحدى النساء كانت في سفينة وسفينة تغرق، وهي مع زوجها في داخل الحجرة، ويقول لها: هيا بنا، تريد أن تهرب، هيا بنا يعني لأن السفينة تغرق. ف فقالت انتظر حتى أرتدي ملابسي وأرتدي نقابي. فقال يا امرأة السفينة تغرق وأنت تقولين كذا وكذا. فقالت لأن ألقى الله انظر إلى المرأة المسلمة المؤمنة، ألقى الله عز وجل بحجابي خير لي. يقول وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب علما أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. خد بالك حتى مهمة، يعني ليس من الحياء أن الإنسان يستحي من الحق ولا يسأل عما يحتاجه وعما يجب عليه من العلم. تجد مثلا رجل كبير ولا يعرف أن يغتسل، يستحي أن يسأل في كيفية الغسل من الجناب، لا يعرف مثلا أن الجماع بدون إنزال موجب للغسل، لا يعرف ذلك، يمنعه الحياء، وهذا ليس حياء كما ذكرنا، هذا ضعف. يقول فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فلم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأسامة في غضب أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، والله لو سرقت فلانة لقطعت يده. تعرف أنت الحديث لو سرقت من؟ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. فلم يمنع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق وأن يعلم الناس وأن يبين أن الشفاعة في الحدود لا تجوز، بل هذا من الكبائر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فما بالك ممن يعني ينحي الحدود جانبا أصلا ولا يعتني بها ويتخذ القوانين الخبيثة المستوردة مكان الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. انتبه. ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. يعني انظر قدمت مقدمة يعني لتبين عذرها، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لم يمنعه الحياء أيضا، قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. وورد أن عائشة أو أم سلمة تعجبت قالت أو تحتلم المرأة يا رسول الله، وقالت لأم سليم فضحت النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن تسأل، لأنه يجب على المسلم أن يسأل عما يجب عليه، يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وخطب عمر مرة فعرض لغلاء المهور، فقالت له امرأة أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر، لم يقل الله وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائها، ولم يمنع عمر أن يقول معتذرا كل الناس أفقه منك يا عمر. هذا لكن هذه القصة ضعيفة، يعني أصل القصة صحيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن المغالاة في المهور. كما خطب مرة المسلمين عليه ثوبان فأمر بالسمع والطاعة، فنطق أحد المسلمين قائلا فلا سمع ولا طاعة يا عمر، عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد. فنادى عمر بأعلى صوته يا عبد الله ابن عمر، فأجابه ولده لبيك يا أبتاه. فقال له أنشدك الله، أليس أحد ثوبي هو ثوبك أعطيتني؟ فقال بلى والله. فقال الرجل الآن نسمع ونطيع يا عمر، أنا ما أدري يعني ما صحة القصة. فانظر كيف لم يمنع الحياء الرجل أن يقول ولا عمر أن يعترف. والمسلم كما يستحي من الخلق فلا يكشف لهم عورة ولا يقصر في حق وجب لهم عليه، ولا ينكر معروفا أزدوه إليه، لا يخاطبهم بسوء ولا يجابههم بمكروه. فهو يستحي من الخالق سبحانه وتعالى، فلا يقصر في طاعته ولا في شكر نعمته، وذلك لما يرى من قدرته عليه عز وجل وعلمه به، متمثلا قول ابن مسعود استحيوا من الله حق الحياء، فاحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى، واذكروا الموت والبلى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي منه من الناس، وهذا الحديث رواه البخاري. وفيه أن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا نبي الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. وأعظم الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من المنعم الكريم المتفضل سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حياء من الملائكة، والحياء من الخلق، والحياء من النفس. يعني إنسان يستحي من نفسه، الحياء من فعل القبيح، النفس، الإنسان يرتكب يعني القبائح والرذائل، فيعني هذا يجعل نفسه يعني متلبسة بهذه الرذائل، وهذا يدني من نفسه، يحقر نفسه. فينبغي على الإنسان أن يستحي من الله، وأن يستحي من الملائكة، يستحي من البشر، وأن يستحي من نفسه. يعني من طريف ما يحكى في الحياء أن ابن سيرين رحمه الله رأى امرأة في المنام فغض طرفه عنها، يقول: إني لأرى المرأة في المنام، إني لأرى المرأة في المنام، تأمل، فأغض بصري عنها، أعلم أنها لا تحل لي. ها، يعني سمع بعض الأفاضل ذلك، قال: ليت عقولنا في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. يعني الرجل يغض بصره في المنام، ها، وكثير من الخلق يطلقون أبصارهم يعني في اليقظة. فينبغي على العبد أن يعني يجاهد نفسه في التحلي بخلق الحياة. ولكن أي فأنت كيف تدرك هذا الخلق؟ تدرك هذا الخلق أولا، خاصة الحياء من الله سبحانه وتعالى، برؤية النعم، رؤية الفضل منه سبحانه وتعالى، ورؤية تقصيرك. أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل، صاحب النعم عليك، فلابد أن تستحي منه. الإنسان جبل على الحياء ممن يتفضل عليه، ممن يحسن إليه. الله سبحانه وتعالى صاحب كل فضل وكل إحسان، صاحب كل فضل وكل إحسان، فما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة أنت فيها هي منه سبحانه وتعالى. مما يبعث على الحياء أيضا قراءة في سير الصالحين أهل الحياء الحق فعلا، أيضا مجالسة أهل الحياء، أهل الفضل وأهل العلم الذين لا يتكلمون إلا بالخير من القول، مجالسة أولئك تبعث أيضا على الحياء، وتكسب العبد هذا الخلق الطيب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.